بسم الله الرحمن الرحيم. من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي، ولد سنة 210 للهجرة الموافق 25 و800 للميلاد، وسمي بالترمذي نسبة إلى ترمذ، وهي بلدة على نهر جيحون. درس أول الأمر في بخارى ثم طاف العالم الإسلامي، ويعد الإمام البخاري أحد شيوخه، وبه تخرج، بل قد أخذ مكان البخاري بعد وفاته. ومن شيوخه كذلك مسلم وأبو داود، وقد شارك الجميع في بعض شيوخهم. وقد ارتحل الترمذي إلى خراسان والعراق والحرمين، ولم يرحل إلى مصر ولا إلى الشام. ومما يدل على مكانة الترمذي ما قيل إن الإمام البخاري روى عنه حديثا خارج صحيحه. والترمذي مشهود له بالحفظ والصلاح والتقوى مع الثقة والأمانة والضبط. أما مؤلفات الترمذي فأولها كتابه الجامع، وكتاب العلل وهو في الجرح والتعديل، وهو كتاب قيم ألحقه في آخر كتابه الجامع، وله كتاب الشمائل النبوية وهو من أحسن الكتب في هذا الباب وأشملها، وله كتاب الزهد وكتاب التاريخ وكتاب الأسماء والكنى. ونظرا لأن أبرز مؤلفات الترمذي هو الجامع وكتاب الشمائل النبوية، فإنني سأتناول هذين الكتابين ببعض البيان الذي يقربهما إلى المستمع الكريم. أما جامع الترمذي فهو الكتاب الذي نشر اسم الترمذي في الآفاق، وهو أجل كتبه وأنفعها، وهو أحد الكتب الستة، وهو أحد دواوين الإسلام المشهورة. وقد اشتهر هذا الكتاب بنسبته إلى مؤلفه، فيقولون جامع الترمذي أو سنن الترمذي. ولما ألف الترمذي كتابه هذا عرضه على كبار المحدثين والعلماء في عصره، فقد روي عنه أنه قال: لما صنفت هذا الكتاب عرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. هذا قول الترمذي. وقد بين العلماء درجة أحاديث الترمذي في جامعه، فذكروا أن الترمذي كبقية كتب السنن لم يلتزم فيه الترمذي تخريج الصحيح وحده، بل يتضمن جامع الترمذي الصحيحة والحسنة والضعيفة والغريبة والمعلل، وقد أبان عن علته. وقد روي عنه أنه قال: جميع ما في هذا الكتاب هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين. وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي كتابه سير أعلام النبلاء، فقال: أبو نصر عبد الرحيم اليوسفي الجامع على 4 أقسام: قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي، وقسم أخرجه للصد وأبان عن علته، وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. ويعلق بعض العلماء على هذا القسم الأخير فيقول: هذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء صح الطريق إليه أو لم يصح. وقد أزاح الترمذي عن نفسه هذا الاعتراض، فتكلم على كل حديث بما يقتضيه. وقال الحافظ ابن رجب في كتابه شروط الأئمة الستة: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، وفي كتاب الترمذي كذلك الحديث الغريب، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. ومع هذا وذاك، فقد أثنى العلماء على جامع الترمذي، منهم ابن الأثير يقول في مقدمة كتابه جامع الأصول: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل. وقد جمع الترمذي في كتابه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها. وقد علا الترمذي في جامعه حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، وذلك في حديث واحد. قال الترمذي فيه: حدثنا إسماعيل ابن موسى، حدثنا عمر ابن شاكر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. وهكذا تجد أن الترمذي يذكر إلى جانب الحديث الصحيح الحديث الحسن والحديث الحسن الصحيح. أما الحديث الحسن فقال ابن الصلاح في مقدمته عنه: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. أما الحديث الذي يقول عنه الترمذي حديث حسن صحيح فقد أجيب عنه كذلك بأجوبة كثيرة، لعل أكثرها قبولا ما ذكره الحافظ ابن حجر، فقال: إن كان الحديث إسنادان فأكثر، فوصفه بالصحة والحسن راجع إلى أنه صحيح بإسناد وحسن بإسناد آخر، وغاية ما هنالك أنه حذف حرف العطف، وكان الأولى أن يقول حسن وصحيح، وعليه فيكون ما يقول فيه حسن صحيح فوق ما يقول فيه صحيح فحسب، لأن كثرة الطرق تقوي. أما إذا لم يكن الحديث إلا إسناد واحد فالجمع بين الحسن والصحيح فهو للتردد الحاصل من الإمام المجتهد في الحديث، أهو جامع لأوصاف الصحيح أم هو قاصر عنها ولا يترجح عنده أحدهما، فاقتضاه الأمر إلى التعبير بهذا رعاية للأمانة. وغاية ما في التعبير أنه حذف منه حرف الشك والتردد، وكان حقه أن يقول حسن أو صحيح. ونظرا لهذه الخصائص التي يتصف بها جامع الترمذي ولهذه المكانة لدى العلماء الأثبات إلى جانب ثنائهم عليه، فقد قام بعض العلماء بشرحه وتوضيحه. من هذه الشروح شرح الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي المالكي المتوفى بفاس 43 و500 الهجرة، وسماه عارضة الأحوذي على الترمذي، وهو مطبوع بمصر والهند. وهناك شرح آخر للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 1100، وسماه قوة المغتذي على جامع الترمذي، وقد طبع بالهند. وهناك شروحات أخرى ومختصرات للترمذي. أما كتابه الثاني من حيث الأهمية فهو كتاب الشمائل، وفيه يتناول صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجد منه مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم، وقد طبع عدة طبعات. وقام بترجمة كتاب الشمائل إلى اللغة الإنجليزية هداية حسين. وقد شرح هذا الكتاب كتاب الشمائل شروح كثيرة، وربما بلغت أكثر من 30 شرحا. توفي الترمذي رحمه الله في 13 رجب 79 و200 بترمذ التي ولد بها، وكان يعتبر أبو عيسى الترمذي خليفة للبخاري في العلم والحفظ والورع والزهد، فرحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.